وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني في الله درسنا 45 من شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى. ولا يزال الكلام موصولا بأوائل كتاب الحج، وقد ساق المصنف رحمه الله رواية حديث جابر في صفة حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنه اختصر من مقدمتها شيئا. ونحن ابتدأنا في المجلس الماضي بذكر المقدمة وشرح شيء منها أو ما تيسر منها، ونتمم الآن مع قراءتنا السابقة منه حتى يصل الكلام بعضه ببعض. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال: قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقال: أنا محمد بن علي ابن حسن أو ابن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة إلى آخره. وقفنا عند ها هنا: فسألته وهو أعمى. قوله فسألته وهو أعمى هذا من باب التوصيف، بل لعل ذكر الوصف بالعمى ها هنا أي انكفاف البصر إشارة إلى النقطة التي ذكرناها في المجلس الماضي في موضوع وضع يده بين ثدييه، وأن ذلك للتحبب وللأنس، لكونه غلاما فتيا من جهة، ولكونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، وذكرنا حول ذلك بعض الحكم والأحكام. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. فيه إشارة إلى أن الأصل عند حضور وقت الصلاة القيام لها والتعجل بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. قال: فقام في نساجة ملتحفا بها. النساجة هي الطيلسان، هي الطيلسان وجمعها طيالسة، والطيلسان هو أشبه ما يكون بلباس أهل المغرب مما يوضع وله يعني شيء كالغطاء الرأس أو ما أشبه. ملتحفا بها أي أنه جمعها على بدنه وضمها إلى بدنه. قال: كلما وضعها على منكبه، المنكب هو الكتف، رجع طرفاها إليه من صغرها. هذا إشارة إلى حال الفقر والعوز الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك كانوا أعظم الناس وأجل الناس وأعلم الناس. جابر بن عبد الله من المكثرين من الرواية، ومع ذلك لم يكن فقره وضعف شأنه سببا يحول بينه وبين الرواية والعلم والحفظ، وهو كفيف كف بصره في يعني في عمره. قال: ورداؤه إلى جنبه على المشجب. الرداء هو ما يغطي الجزء الأعلى المشجب هو يعني العلاقة أو العلاقة بصورة لغوية صحيحة، ما يعلق عليه، ما تعلق عليه الأشياء. ففي هذا إشارة إلى جواز أن يلتحف برداء دون أن يكون هنالك أو يعني ما يغطى به الجزء العلوي كطيلسان أو نساجة أو ما يلتحف به حتى لو كان عنده رداء. نعم، لبس الرداء أكمل، والأصل أخذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، خصوص عموم اللفظ يدل على أو ورود السبب يدل على ستر العورة، لكن التزين مطلوب في الصلاة. فقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه رأى مولاه نافعا يريد الصلاة بغير قلنسوة أو عمامة، كاشفا رأسه، حاشرا رأسه. قال: لو خرجت إلى السوق أتخرج هكذا؟ قال: لا، بل أتزين وأستر رأسي. قال: فالله أحق أن يتزين له. لكن هذا من باب الأفضل لا شك ولا ريب، والصلاة صحيحة لو بغير غطاء رأس، لكن كلما أقبل الإنسان على ربه بحسن أدائه لعبادته كلما كان ذلك خيرا وأفضل. نعم، قال: فصلى بنا، فصلى بنا، فصلى بنا، الظاهر أنه صلى جماعة، ويحمل ذلك على أنه لم يكن ثمة مسجد قريب، وإلا أو كان ثمة عذر، وإلا فصلاة الجماعة واجبة. وهذا من الأقوال المعروفة عند أهل العلم في مسألة صلاة الجماعة، عدة أقوال أشهرها أربع: قول أنها سنة مستحبة، وبعضهم يقول فرض كفاية، وبعضهم يقول شرط في صحة الصلاة، وبعضهم يقول هي فرض عيني على القادر المستطيع. وهذا أرجح الأقوال، وهو الذي تلتقي عليه الأدلة كلها. قال: فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده، فعقد تسعا، فقال بيده، قال بيده، هل اليد تقول؟ هذا يعبر في اللغة عن الحركة بالقول، فقال بيده أي أشار بيده، فقال بيده فعقد تسعا. العقد تسعا نوع من أنواع الحركات بالأصابع المعروفة عند العرب، المعروفة عند العرب. فالعقد تسعا قبض الخنصر والبنصر والوسطى ووضع السبابة في أصل الإبهام، هكذا يعني، هذه مقبوضة وهذا في أصل الإبهام، هذا عند العرب بمعنى تسعة. فإذا وضع السبابة في وسط، انظر هكذا واقع هنا تسعة، إذا وضع في الوسط صارت تسعين، إذا وضع في الوسط صارت تسعين، هكذا كان يعني عند العرب. ويستطيعون أن يعدوا بقبض الأصابع أو بسطها أو وضعها في أماكن معينة أعدادا كبيرة جدا. حتى ذكر الدوري، أبو عمرو الدوري، في كتابه البيان في عد أي القرآن، وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن سويد، قال: سألت يحيى بن الحارث، سألت يحيى بن الحارث عن عدد أي القرآن، فعقد بيده 7226 آية في يد. كيف هذا؟ الله أعلم. هذا شيء يعني العرب المعاصرون نسوا. وقد رأيت بحثا للعلامة الألوسي في كتاب أظن منتهى العرب أو نهاية العرب في فنون العرب في 3 مجلدات، بحث مطول في مسألة العد بالأصابع، وذكر في ذلك فنونا من عجائب الأمور. لكن هذا الحقيقة اليوم أصبح فقط شيئا نعلمه أو نتعلمه من باب فقه الحديث ومعرفة أحوال العرب فقط. أما من حيث الواقع فهذا لعله أصبح نسيا منسيا. نعم، فقال اللي هو جابر، فقال بيده فعقد تسعا، فقال بيده، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. إذن عندما عقد بيده أراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة 9 للهجرة لم يحج. هنا مسألة، وهي مسألة الحج على الفور أم على التراخي. الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ مسألة علمية من المسائل الكبرى الخلافية بين أهل العلم. لماذا لم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 9 مع إمكانية حجه قبل ذلك؟ للشيخ ابن عثيمين بحث جميل جدا، أحببت أن لا أفوته على إخواني. ونستفيد منه جميعا. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: يجب أداء الحج على الفور إذا تمت شروط الوجوب. إذن الشيخ ابن عثيمين يرجح أن الحج على الفور ليس على التراخي. على الفور يعني من صار قادرا مستطيعا مالكا للزاد والراحلة قادرا على الوصول إلى الحج فيجب عليه فورا في العام الذي هو فيه إذا استطاع إدراك الحج أن يحج. أما أن يقول أنا معي سنوات وإذا لم أحج هذا العام أحج العام الذي بعده أو الذي بعده، فهذا في أرجح أقوال أهل العلم لا يجوز. وإليكم الأدلة. قال الدليل على ذلك ما يلي: أولا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية، إلا إذا جاء دليل آخر ينقل هذا الوجوب أو تلكم الفورية عن أصل ما أطلقت عليه. طبعا هنا نقطة مهمة جدا أيها الإخوة، أن الحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة ولا يؤخذ من دليل واحد. يعني ممكن واحد يقول ولله على الناس حج البيت فقط، هذا النص لا يكفي دليلا. أنا أقول نعم لا يكفي دليلا مستقلا، لكنه من حيث الأدلة وعمومها هو دليل بقرينة قوية كما سيأتي. قال ثانيا حديث أبي هريرة: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لم يقل فحجوا على التخيير أو الأصل أنا أقول لك افعل كذا، فلا تقول أفعل كذا غدا، أقول لك افعل كذا حتى تفعله الآن، افتح كتابك، تفتح كتابك بعد الدرس أم الآن فورا أثناء الدرس وعند أول الدرس، هذا مفهوم لغة العرب في فعل الأمر. قال والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. مجرد التباطؤ في تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا لغضبه، فكيف بالتأخير الذي قد يكون سبب إخلال؟ قال ثالثا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله عز وجل وفي المستقبل عاجزا. الحقيقة في ذلك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يحج فليعجل، فإنه قد تعرض الحاجة وتمرض الدابة. هذا نص حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث المشهور حجوا قبل أن لا تحجوا، فأرجح الأقوال أنه لا يصح، أرجح الأقوال أنه لا يصح، وإن صححه أو حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، لكن هذا يغني عنه. من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تعرض الحاجة وتمرض الدابة. قال رابعا: لأن الله تعالى أمر بالاستباق إلى الخيرات، فقال: فاستبقوا الخيرات. والاستباق هو المسارعة، والتأخير قال: والتأخير خلاف ما أمر الله به. وهذا هو الصواب، أن الحج واجب على الفور، وقيل بل واجب على التراخي، هذا القول الآخر لأهل العلم، واستدلوا بما يلي: أولا بالقياس على الصلاة في الوقت، بالقياس على الصلاة في الوقت، إن شئت صلها في أول الوقت وإن شئت فصلها في آخره، والعمر هو وقت الحج، فإن شئت حج أول العمر وإن شئت آخره. هذا أول وجه من وجوه أدلة القائلين بالتراخي في فعل الحج لا الوجوب. قال ثانيا: أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ولكن الصحيح، هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله بعد أن أتى بدليلي القائلين بالتراخي، قال: ولكن الصحيح أن الحج واجب على الفور لما تقدم من الأدلة. وأما القول، انظروا يا إخواني طرائق أهل العلم، يأتون إلى المسألة فينتصرون لها، ثم يأتون إلى أدلة المخالف فيناقشونها ويرجحون ويبحثون ويعللون وينقدون، هذا من السعة في البحث. نعم ليس ذلك حسنا في كل مقام، أحيانا المقام يقتضي الاختصار في الجواب وإعطاء الراجح، وأحيانا يقتضي الجواب أو المقام في الجواب التوسع والتفصيل والمناقشة والتدليل، والعالم الموفق هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. قال: وأما القول أن عمر الإنسان كله وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية؟ من يضمن؟ لا يضمن أحد أن يتم شربة ماء يشربها، أو قياما من مجلس يجلسه، نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الختام والوفاء على الإيمان. قال: أما الصلاة فوقتها قصير، فلذلك وسع فيها، يعني أطول صلاة من الممكن أن يكون فيها وقت صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، صلاة المغرب وقتها محدود، صلاة الفجر وقتها محدود، بقية الصلاة يعني ممكن ساعتين أو ثلاث ساعات في بعض الأوقات، والعشاء قد تزيد يعني شيئا ما، هذا كله يعتبر قصيرا بالنسبة لعمر الإنسان ويومه وشغله وانشغاله وما أشبه. لذلك جاء فيها التوسيع، كما في حديث جبريل عندما صلى في أول الوقت وصلى في آخره، ثم قال: ما بين هذين وقت أو صلاة. هذا إشارة إلى الحكم الشرعي، لكن الفاضل ما هو؟ الصلاة على أول وقتها. قال: وأما الاستدلال بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فغير صحيح. فغير صحيح ماذا؟ الاستدلال وليس الدليل. دائما نحن نقول نفرق، يجب أن نفرق بين الدليل والاستدلال. عندما يسألك أحد الناس: ما دليل وجوب الحج؟ فإذا قلت له: هو الطهور ماءه والحل ميتته، هذا دليل صحيح، لكن استدلال غير صحيح. فينبغي أن يكون الدليل صحيحا والاستدلال صحيحا، حتى يتم الحكم على أي مسألة بالصحة وبالقوة. وهذا يذكرني بأحوال الخوارج، كما ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا كانوا يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيستدلون بها في المسلمين أو على المسلمين. وهذا مصداق قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخوارج كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم شر الخلق والخليقة، ثم قال يستدلون بالآيات يحسبونها لهم وهي عليهم، يستدلون بالآيات أو بالآية يحسبونها لهم وهي عليهم. وهكذا من سوء استدلالهم ومن سوء فقههم ومن سوء طويتهم، نسأل الله تعالى العافية. قال فغير صحيح، أما الاستدلال بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فغير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء ولكنه أمر بالإتمام بهما، وفرق بين الابتداء والإتمام. وأتموا الحج والعمرة لله، هذا النص القرآني لم يجئ للأمر بالحج والعمرة ولكنه جاء للأمر بإتمام الحج والعمرة. هل يجوز لأحد أن يبدأ الحج ثم في أي وقت يقول أنا أنصرف ولا أتم الحج؟ لا يجوز، هذا ما أمر به النص القرآني. قال وأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة ولم يفرض الله تعالى قبل ذلك. انتبه، يتكلم عن ماذا؟ عن الفرض، لا يتكلم عن الفعل وعن الأداء فقط، إنما كلامه رحمه الله عن فرض، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشا منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، لكن تحررت من الكفر بعد الفتح وصار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة. موافقا للحكمة في ماذا؟ في أن يفعلوا فعلا فيه إيمانهم من جهة وفيه أمنهم من جهة. وهكذا دين الله جاء ليضبط الإيمان بالأمن ويربطهما ربطا وثيقا. قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام، ربط الأمن بالإيمان والتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أيضا ربط الأمن بالإيمان. نعم. قال والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود، وعام الوفود هو في السنة التاسعة. فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون على الفور عام الوفود في السنة التاسعة، فلماذا لم يحج في السنة التاسعة وإنما بعد انقضاء السنة التاسعة وفي السنة العاشرة حج؟ قال لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب. الأول، كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس. إذن فعل الحج قد يكون أمرا متعلقا بالشخص، بينما دعوة الوفود الذين جاءت من أصقاع الجزيرة ومن أطرافها، بل قد يكون بعضهم مما هو أبعد من ذلك، هذا قد يكون أولى. إذا تزاحمت المصالح قدمت أولاها وأعلاها، وإذا وجدت مصلحتان، مصلحة ذاتية أو غير متعدية ومصلحة متعدية، قدمت المصلحة المتعدية، هذا أيضا من قواعد الفقهاء المعروفة. وأنا أذكر عن أحد المشايخ صلى الله عليه يحفظنا وإياكم وإياه، من سكان بلاد الحرمين الشريفين، سمعته يقول لم أحج إلا مرة واحدة وقد بلغ من العمر 80 سنة، ومن أسهل شيء عليه أن يحج في كل سنة. قلت لماذا؟ قال لأنني أستطيع أن أخدم المسلمين في وقت الحج في غير الحج أكثر من خدمتي لهم وأنا أحج. هذا نظر إلى القضية أيضا، المصلحة المتعدية والمصلحة اللازمة أو غير المتعدية. قال الثاني أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع. المشركون حجوا، لأن الحج يعني من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان العرب يحجون كما يحج المسلمون. طبعا لا يحجون بالتفاصيل الإسلامية، كانوا يحجون عراة. الإسلام جاء ليضبط الحج ويهذبه ويجعله في إطار توحيدي اعتقادي إيمان منضبط. قال فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، أي أن يكون حجه أو الحج خاصا بالمسلمين لا غير، لا يختلط المشركون مع المسلمين. قال وهذا هو الذي وقع، فإنه عليه الصلاة والسلام أذن في التاسعة في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا في الصحيحين، كانوا يطوفون عراء، كانوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، إلا شريكا هو لك. ما هذا التوحيد؟ هذا شرك، والعرب كانوا مشركين، بل كان منهم من هم من الدهريين والعياذ بالله الملاحدة، لكن غالب أهل مكة من القرشيين كانوا يعظمون البيت من إرث إبراهيم، لكنهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى. قال وكان الناس في الأول يعني قبل الإسلام حتى إلى السنة التاسعة يطوفون عراة بالبيت، إلا من وجد ثوبا فإنه يستعيره ويطوف به، أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة. وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ما شاء الله هذا الحرص البارد، هذا الفساد الأخلاقي والفساد العقائدي الذي جاء الإسلام ليطهره، وجاء الإسلام لينقيه، وجاء الإسلام ليصفيه. والحمد لله أن جعلنا مسلمين موحدين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسنة. نعم، هذا يعني بشكل عام ما يتعلق في مسألة الحج على الفور، والأدلة في الفورية أدلة قوية، لكن تبقى المسألة خلافية، والمسائل الخلافية نوعان: مسائل اجتهادية يعني لأدلتها ملحظ اجتهادي، ومسائل نقول خلافية ولا نقول اجتهادية. لذلك قول القائل لا إنكار في مسائل الخلاف غلط، ولكن قد يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن كل مسألة اجتهاد هي مسألة خلاف، وليس كل مسألة خلاف هي مسألة اجتهاد. لذلك قال الشاعر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. حتى الاجتهادية عندما نقول لا إنكار المقصود لا تبديع ولا تضليل ولا تأثيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا المقصود بلا إنكار، ليس المقصود نفي التخطئة أو التغليط. التخطئة أو التغليط أمران مقبولان لا إشكال فيهما إن شاء الله تعالى. نعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. قال بعض أهل العلم كأبي زرعة وغيره يزيد عدد الحجاج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 100,000، أكثر من 100,000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. هذا هو الاتباع، هذه عبادة جديدة، عبادة لم يروها من قبل، لا يعرفون عنها إلا ما كان من فعل الكفار والمشركين لها. فجاء 100,000 أو زيادة يتوافدون من كل حدب وصوب ليأتموا برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعملوا مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي قال: لتأخذوا مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية وهي الأشهر وإن لم تكن الأصح: خذوا عني مناسككم. الرواية الأصح: لتأخذوا مناسككم. هذه رواية مسلم. عند أبي عوانة في المستخرج قال: لتأخذوا عني مناسككم. في البيهقي: خذوا عني مناسككم. أشهر الروايات هي رواية البيهقي، ورواية مسلم ليست هي الأشهر وإن كانت هي الأصح. وفي هذا إشارة إلى أهمية الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث في الحج: لتأخذوا مناسككم، واللام لام التعليل، لتأخذوا مناسككم عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الرواية الأخرى: خذوا عني مناسككم. وفي الصلاة يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا فالدين كله مبني على الاتباع، نفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونترك ما تركه، نقول ما قاله ونسكت عما سكت عنه. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعلمكم بالله أنا، وإن أتقاكم لله أنا. هذا هو الدين. فبعض الناس ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ يأتون إلى الدين فيأخذون ما يعجبهم ويتركون ما لا يعجبهم، يقبلون ما وافق أهواءهم ويترددون، بل قد يرفضون ما خالف أهواءهم أو ما لم تدركه عقولهم. فأنا أقول: هل عقلك يا هذا أو عقلك يا ذاك هو المقياس الأول الذي عليه المعول، بحيث إذا قبلت قبل الناس وإذا رفضت رفض الناس؟ أليس من الممكن أن تقبل شيئا يرفضه غيرك، أو أن ترفض شيئا يقبله غيرك؟ الدين كتابا وسنة جاء لضبط العقول، ليس لتحكم على الدين العقول، إنما العقول لفهم الدين لا للحكم على الدين. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: الشرع يأتي بما تحار به العقول، ولا يأتي بما تحيله العقول. يعني لا يوجد في النص الشرعي أشياء مستحيلة على العقل، لكن قد يحتار فيها العقل. يعني الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وبيده كتابان، كتاب فيه أسماء أهل الجنة وكتاب فيه أسماء أهل النار، هذا الحديث قبل 10 سنوات من الممكن جدا أن ينكره كثير من العقلانيين. شو الكتاب الذي جمع أسماء مليارات الناس والرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحمله؟ هذا الكتاب إذا ولابد ممكن أن تحمله دابة أو جمل أو قطار، بينما الآن في سي دي لا يكون وزنه أكثر من 4 غرامات، لا أقول فيه عدد أسماء أهل الجنة من الإنس، بل قد يكون من الجن أيضا. العقول محدودة كأي نوع من أنواع الحواس. بصرك مهما كنت ذا بصر فإن بصرك محدود، ستقف إلى حد معين، ومهما كنت ذا قوة فإن قوتك محدودة. لو حملت 100 كيلو 200 300 ستقف عند حد. وهكذا سائر الحدود وسائر القوى والعقل منها. لذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذا أقبله وهذا أرده. نعم إذا لم يثبت أو لم يصح الكل يرده، لكن ما دام أنه صحيح فنحن على قول من قال إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هكذا يقولون في أمثال العرب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذو الحليفة هي المنطقة المشهورة اليوم باسم آبار علي أو أبيار علي، على بعد بضعة كيلومترات من المدينة باتجاه مكة، وأظن أن الأكثر يعرفها. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نبه أن تسميتها بأبار علي تسمية باطلة، لأنها مبنية على قصة مكذوبة مفتراة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتل الجن هنالك وحبسهم في البئر، فقيل أو في بعض الآبار فقيل آبار علي. هذه رواية نبه شيخ الإسلام أنها لا تثبت ولا تصح. وسمعت عددا من الإخوة السودانيين يقولون بأن آبار علي سميت آبار علي نسبة إلى أحد ملوك ولاية دارفور الإسلامية، وقد كانت إلى بضع عقود لا تزيد عن قرن ولاية إسلامية لها سلطانها ولها حاكمها المسلم الآن التي يتقاتل عليها النصارى ويتنافس عليها الغرب لما فيها من خيرات وعجائب الثمرات. فكانت سلطنة دارفور الإسلامية، فكان سلطانها واسمه علي كان هو الذي عمر في إحدى سنوات الحج هذا المكان ذي الحليفة فسمي آبار علي. هذه رواية في الحقيقة قد تكون صحيحة تاريخيا لكن ليست هي سبب التسمية، لأن كلام شيخ الإسلام تيمية قبل ذلك بقرون وهذا أقوى وأثبت. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس صحابية ولدت محمد ابن أبي بكر، إذن زوجها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قبل أبي بكر كانت متزوجة جعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. الزواج أمر شرعي، أمر حلال، أمر مباح. لو كان هذا في بلادنا لا استحيت النساء واستحيا أهلوها، كيف بعد أبي بكر تتزوج غيره؟ كيف بعد جعفر تتزوج سواه؟ ما دام أن هذا حلال وشرع من شرع الله سبحانه وتعالى فلا حرج فيه، إنما يستحيا ولا يفعل ما هو محرم، أما ما كان حلالا فالحلال ما أحله الله. قال فأرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أصنع؟ أنا الآن نفساء ماذا أصنع أو كيف أصنع؟ قال اغتسل واستثفري بثوب. الاستثفار هو وضع شيء في موضع الدم. وأحرمي، طبعا إحرام المرأة فقط في عدم لبسها القفازين وفي عدم انتقابها ألا تنتقب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبسي القفازين. بعض الناس يتوهم أن إحرام المرأة في وجهها، نبه ابن القيم أن هذا غلط. إحرام المرأة في عدم انتقابها حتى لو سترت وجهها، لا مانع أن تستر المرأة وجهها في الحج لكن سدلا لانتقابا. السدل هو إلقاء الغطاء من أعلى الرأس ليضرب على الوجه. الانتقاب هو شد الغطاء على الرأس. ورأيت بعض النساء في الحج يضعن السدل ويضعن طاقية لها أشبه ما يكون بالحاجز هكذا، ويأتي الغطاء فوق الحاجز بزعم أنه لا يمس وجهها أو حتى لا يمس وجهها، وهذا كله باطل، ما أنزل الله به من سلطان ولا دليل عليه في السنة. لو مس وجهها أو لم يمسه، المهم أن لا تنتقب بالشد على الوجه، فإذا سدلت على وجهها فهذا يجزئها إن شاء الله تعالى. وأحرم، تحرم الإحرام المعروف، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة بحسب ما يفعل. طبعا عندما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي وتصلي. إذن المرأة الحائض أو النفساء تقف في عرفات وفي منى وتبيت في مزدلفة وترمي الجمرات، كل شيء إلا الصلاة والطواف. حتى السعي بين الصفا والمروة، لما طهرت عائشة رضي الله عنها سعت بين الصفا والمروة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. والمسجد لا يزال إلى الآن، قد يكون انتقل من مكانه وصار توسعة، لكن الصلاة في المسجد شيء والصلاة في الوادي المبارك شيء آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت وقال لي: يا محمد صل ركعتين في هذا الوادي المبارك. هنا نقطة، وهي أن ما يذكر في كتب الفقه أن للإحرام ركعتي سنة هذا لا دليل عليه، وهاتان الركعتان إنما هما لبركة الوادي المبارك بالنص، ولا يوجد وادي مبارك في غير موقع ذي الحليفة. لذلك ورد في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يعتمر وهو خارج المدينة، قد يكون في أماكن أخرى بعيدة، لا يقبل إلا أن يأتي إلى الميقات الذي أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ميقات ذي الحليفة، من باب المزيد من الاهتمام والمزيد من اتباع النبي والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم ركب القصواء. القصواء هي الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أي على الأرض المنبسطة أهل بالتوحيد. المشركون يهلون بالشرك والموحدون يهلون بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا كان هنالك أنواع أخرى من التلبية بالتوحيد بعد التلبية والإهلال بالعمرة والحج، يسن في التلبية أصناف: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الكوامل، لبيك ذا الفواضل، هذا وارد إما عن النبي وإما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في نصوص متعددة عنه صلى الله عليه وسلم. معنى لبيك أي استجبت لك، وأصله من التلبيب، والتلبيب أن يأخذ بتلابيبه بمجمع ثيابه، يقول: إنما استجبت لك يا الله، جئت مستجيبا لأمرك ودعوتك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. كبعض التلبيات الأخرى التي ذكرتها الآن، قلت أنا بعضها عن النبي وبعضها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو تعريف السنة؟ السنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، شيء فعل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقره، فهذا صار سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وإن أقرهم على ما يقولون لكنه لم يغادر ما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة إلى أن السنة القولية قد تكون في حين الأحيان أقوى من السنة التقريرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن أقر الصحابة على ما كانوا يلبون به لكنه لم يغير تلبيته صلى الله عليه وسلم. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هذا هو المرحلة الأولى من مراحل تشريع الحج والعمرة. العمرة لم يكونوا يعرفونها في أول حجة، ثم جاءت النصوص وسنفصل ذلك في المجالس الأخرى لتبين أن آخر ما أمر أو ما حض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو حج التمتع. بينما هنا قال: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، إشارة إلى أنهم كانوا يحجون حج الإفراد، لأن العمرة مع الحج لها صورتان: صورة القران وصورة التمتع. أما إذا كانوا لا يعرفون العمرة فليس ثمة إلا صورة واحدة وهي صورة الإفراد. قال: حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن، يعني الحجر الأسود. طبعا الحجر الأسود من السنة استلامه باليد والمسح عليه، بل من السنة تقبيله، بل من السنة السجود عليه. السجود عليه لمن؟ لله. لا نقول السجود له، ولكن نقول السجود عليه كما نسجد على الأرض. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج وقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحجر الأسود من الجنة كان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استلام الركنين يحط الخطايا حطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو المشي الخفيف غير السريع، فرمل أول ثلاثة أشواط ثم مشى مشا عاديا الأشواط الأربعة. طبعا هنالك أشياء لم تذكر في هذا الحديث لكن ذكر في أحاديث أخرى، وهو هنا الاضطباع. الاضطباع هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر، هذا لم يذكر في الحديث لكنه مذكور في أحاديث أخرى. القراءة بين الركنين اليماني والحجر الأسود بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لم يذكر في هذا الحديث وذكر في أحاديث أخرى. استلام الركن اليماني لمن استطاع ومسحه بيده لم يذكر في هذا الحديث وذكر في أحاديث أخرى. لذلك نحن دائما نقول: تفهم الأحكام بمجموع الأدلة، تفهم الأحكام بمجموع الأدلة. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الركن اليماني إذا لم يستطع استلامه لا يشار إليه، بينما الحجر الأسود إذا لم يستطع استلامه يشار إليه